طفر طفر والفقير بينه ظروفه رمانه من الشتاء للخريف. طفر طفر والفقير بينه ظروف رمانه من الشتاء للخريف. ما بشماه ظهر ساند والبوقش ما كفنه لسد حق الرغيف لسد حق الرغيف. يا ليت صاحب مروة يتقي يوم فتنه يرحم لحال الضعيف يرحم لحال الضعيف. مسكيني حاله يدور ما لقي وجهي مهشوش في الحب مغشوش. قد سببوا له قسى الايام والحال مربوش والحال مربوش. مسكيني حاله يدور ما لقي وجهي مهشوش بالحب مبشوش. قد سببوا له قسى الايام والحال مربوش والحال مربوش. بنوا المباني وصبوها على صوتي حبشوش والساس مغشوش ما مثله ولا اي مغشوش والساسي مغشوش ما مثله ولا اي منحت صوتي لمن قلبه تغير زلاله وديت عمري جبالا منحت صوتي لمن قلبه تغير زلاله وديت عمري جبالا. وانا الذي كنت راكن انني في خياله دايم لطول الليال دايم لطول الليال. لكن ثبت لي باني كنت جاهل مقاله مدركت لفم رجال مدركت لفم رجال. عذاب حياتي طوال الستي ما شفتي محصول او وجهي مقبول. ضحك علي باقواله وبالكذب معسول بالكذب معسول. عذاب حياتي طوال الستي ما شفتي محصول او وجهي مقبول. ضحك علي باقواله وبالكذب معسول بالكذب معسول. وانا اليماني وحقي وفقي دستور مكفول في ذمه صار احساسي عن الحق مذهول في ذمه صار احساسي عن الحق مذهول. إن شئت يا ابن اليمن تسأل عن الأمن فاسأل اسمع تفاصيل حاله. إن شئت يا ابن اليمن تسأل عن الأمن فاسأل اسمع تفاصيل حاله. قد أفلت الأمن والقانون فينا معطل قد شوهوا له جماله قد شوهوا له جماله. واسأل فرج ما حصل حتى يفلت ويرحل واليوم عايش لحاله واليوم عايش لحاله. طفر طفر والحراك فوقي مخيم مكانه ببندقه والصميل طفر طفر والحراب فوقي مخيم مكانه ببندقه والصميل. يا ليت ناشيك مفتوح للحراب يصرفونه وذي معاشه قليل وذي معاشه قليل. يا ليت ان الطفر انسان لقلع عيونه وارمي ابوه من نقيل وارمي ابوه من نقيل وارمي ابوه من نقيل وارمي ابوه من نقيل وارمي ابوه من نقيل وارمي ابوه من نقيل.